لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من المبحث الثالث في الكتاب، وهو الملائكة والمؤمنون. وكما سبق فقد قسم رحمه الله تعالى الكتاب إلى أقسام: ملائكة والإنسان، والملائكة وآدم، أو قسم يعني الملائكة والإنسان، ثم فصل الملائكة وآدم، الملائكة وبنو آدم، الملائكة والمؤمنون، الملائكة والكفار. نحن في المبحث الثالث، وهو الملائكة والمؤمنون. وسبق أن فيه مطالب، وكلها يعني حول أعمال الملائكة تجاه المؤمنين، وذكرنا من هذه الأعمال 10 أعمال تقريبا. وقفنا عند النقطة 11 من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين. ونكرر أن هذا الكتاب وإن كان يتناول مسائل عقدية، يعني أعمال الملائكة ونحو ذلك، إلا أنها كذلك يعني أو التناول تناول كتب الرقائق. ولذلك كأني أنا في الحقيقة يعني أشرح كتاب رقائق. فهذه أعمال من الملائكة تجاهنا نحن المؤمنين، وهذا كله يزيد المؤمنين حبا للملائكة وولاء له الملائكة، كما هم يوالوننا ويحبوننا. فمن أعمال الملائكة تجاه المؤمنين، قال: تبشيرهم المؤمنين. تبشيرهم المؤمنين يعني يبشرون المؤمنين بالخير. فذكر قال: فقد حملوا البشرى إلى إبراهيم عليه السلام بأنه سيرزق بذرية صالحة. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ملائكة يعني، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. يعني من هؤلاء؟ وكانوا قد جاءوا في صور يعني رجال وصور يعني إنس. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، أي لما امتنعوا عن الأكل قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. هم قد جاءوا إلى إبراهيم لأمرين: الأمر الأول لتبشيره بالغلام العليم هو إسحاق، ثم الأمر الثاني وهو المتعلق بأمر لوط عليه السلام، وكيف أن لوطا يعني هم سيذهبون إلى قريته لهدم هذه القرية على من فيها. وبشرت أيضا الملائكة زكريا بيحيى، قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى. فهنا الملائكة تبشر زكريا عليه السلام، تبشره بولد صالح اسمه يحيى. قال: وليس هذا مقصورا على الأنبياء والمرسلين. يعني ليس الملائكة تبشر الأنبياء فقط، بل تبشر كذلك المؤمنين الصالحين. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته طريقه يعني ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه نعمة تربها؟ يعني هل لك مال عند هذا الأخ اللي أنت ذاهب إليه؟ هذا المال مثلا بينك وبين معاملة نحو ذلك تذهب إليه، يعني تحافظ على هذه النعمة اللي عنده، المال اللي عنده؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: أي الملك، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظروا إلى تبشير الملائكة للإنسان. والله هذا غير ممتنع في كل زمان، يعني وارد جدا الملائكة تأتي لأي إنسان في أي زمان تبشره بالخير. نعم. وفي صحيح البخاري عن ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، قطعة واحدة. يعني الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل، آسف، بشر خديجة جبريل على عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها في الجنة قصر، تبشير بالجنة، لا وليس بالجنة فقط، بل تبشير بالجنة ونوع النعيم الذي في الجنة، ذلك لها قصر من لؤلؤة واحدة. سبحان الله، اللي قالي في الدنيا أدي كده ولا حاجة، ممكن يعني مش فتاش في الحقيقة، ممكن تبقى أدي كده ولا حاجة، أكبر لؤلؤة ولا حاجة، قصر خديجة في الجنة لؤلؤة حتة واحدة، لؤلؤة من حتة واحدة، سبحان الله، شكله إيه وإزاي والمداخل والأبواب وكذا وكذا، سبحان الله الذي على كل شيء قدير. الشاهد يعني أن من أعمالهم تجاه المؤمنين أنهم يبشرون المؤمنين بالخير، وكما قلت لا دليل على امتناع هذا في كل زمان وفي أي مكان، أي أن الملائكة ممكن تأتي لأي إنسان مؤمن صالح وتبشره بالخير. ويعني أظن أن كثيرا من الصالحين على مر الزمان قد جاءتهم الملائكة بصور مختلفة بإذن الله تعالى تبشرهم ببعض يعني وجوه الخير. نسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم بكل خير. قال: الملائكة والرؤية في المنام، يعني أيضا من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين، يعني دورهم في المنام بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للمؤمن. قبل أن نذكر نقول إنه ما يرى في المنام هو على ثلاثة أقسام. أولا يعني قبل ما نذكر كلام المصنف، إن ما يرى في منام الإنسان هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث النفس، أحداث اليوم ممكن الإنسان يتأثر بها ينام تخالط يعني عقله في أثناء النوم. النوع الثاني أو القسم الثاني حلم من الشيطان، هواجس شيطانية، كوابيس، يعني اللي بنقول عليه احنا كوابيس ونحو ذلك. النوع الثالث وهو المنام وهو من الله عز وجل، ويسمى الرؤيا أيضا. فهذا المنام من الله أو الرؤيا التي من الله تكون فيها الأشياء الطيبة للمؤمن. الملائكة لها دور في هذا، لها دور أيضا في هذا. قال روى البخاري في صحيحه في باب التهجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا الصحابة يفرحوا جدا لما حد يرى رؤيا يعني يشوف منام من الله عز وجل، فكان يفرحوا جدا ويذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرضوا عليه ذلك. قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا. كنت شاب يعني، لأن ابن عمر رضي الله عنه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، كان ابن عمر في يوم أحد أو يوم بدر، آسف، يوم بدر كان عنده 13 أو 14 سنة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر حوالي 20 سنة 22 سنة. قال: وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متعبد جدا رضي الله عنه. قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، والعياذ بالله، من الكفار اللي هو كان بيشوفهم قبل كده. قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر فقال لي، يعني لقي الملكين اللي واخدين الناس دول، ف فقال لي لم ترع، يعني ما تخافش، الملك بيقول له لم ترع يعني لا تخف. فهذا تبشير ان هو يشوف في المنام انه شاف النار، وبعدين يجي له ملك يقول له ما تخافش. هذه بشرى. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سارقة من حرير. يقول لي السيدة عائشة بعدما تزوجها أنا شفتك في المنام قبل ما تزوجك، وكان الملك يجي لي قطعة حرير وعليها صورتك. قال فقال لي هذه امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم عرفها لأنه كان بيروح بيت أبو بكر وعارف عائشة، قال لسه مفيش حجاب وعارف عائشة. قال فيقول لي هذه امرأتك. قال فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، يعني وكأن السراقة من الحرير دي الملك مداري بها الصورة، فكشفها النبي صلى الله عليه وسلم فرآها عائشة. فقلت إياك هذا من الله يمضيه. حاجة جميلة جدا، تودد عالي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. فيقول لها شفتي ده أنا شفتك في المنام والملك جاي لي وجايب لي صورتك قبل ما تزوجك، ففرحت وقلت إياك هذا من الله يمضيه. الشاهد يعني من الحديث الملائكة تأتي إلى المؤمنين في المنام وتأتي لهم بالخير. ابن عمر يأتي له الملك في المنام يقول له لا تخف لا ترع. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الملك في جايب سورة السيدة عائشة قبل ما يتزوج يقول له يا دي هتبقى زوجتك، وهكذا. أيضا من أعمالهم قال يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم. إن من أعمال الملائكة أنهم يقاتلون مع المؤمنين، يدخلون الحروب مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم، يثبتون المؤمنين في حروبهم. قال وقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ملائكة على أنواع وأشكال مختلفة، ملائكة لها مهام وألوان مختلفة، حربية مهام حربية تنزل تقاتل مع المؤمنين كما كان ذلك يوم بدر معركة الإسلام الكبرى. ونزلت الملائكة وجعلوا يضربون وجوه الكفار ونصر الله المؤمنين بالملائكة. وفي صحيح البخاري يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب. بيقول للمؤمنين بيصبرهم ويوسيهم بيقول لهم يعني الملائكة معانا كمان، هذا جبريل سيد الملائكة، هذا جبريل آخر برأس فرسه، جبريل في هيئة فارس قوي، نعم عليه أداة حرب. نعم. وقد بيّن الله الحكمة والغاية من هذا الإمداد، لماذا يمد الله المؤمنين بالملائكة ويثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالملائكة. قال وقد بيّن الله الحكمة والغاية من هذا الإمداد وتثبيت المؤمنين والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل غاية من هذا الإمداد وهي أن يثبت المؤمن. ما هو المؤمن لما يكون بيقاتل لوحده مثلا والعدو يقتر عليه، فلما يجد إخوانه تكاتفوا واجتمعوا بيفرح جدا يقوم يواجه العدو. فكيف إذا كان هؤلاء ملائكة، هؤلاء ملائكة ما يقدر أحد على مواجهتهم. ولذلك كانت إذا نزلت الملائكة دب الرعب في قلوب الكفار والعياذ بالله. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. شوفوا نزول الملائكة، انظر أول ما ينزل الملائكة الرعب يدب في قلوب الكفار، الله يلقي الرعب في قلوبهم. ثم إذا رأوا الملائكة وجدوا فرسانا لا يعرفونهم، ولذلك كان بعض الأسرى من المشركين لما أسرهم المسلمون فجعل الرجل المسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يا رسول الله أسيري أنا أسرته، فجعل الرجل المشرك يقول لا ليس هذا والذي أسرني، إنما أسرني رجل آخر، ويصف الملك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك أيدك الله به، الملك مسكه لك وأسره وكتفه وجابه لك لقيت عندك كمان. وقال في سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة ملك، صوت ضربة ملك ضرب بها أحد الكفار، وصوته وهو يزجر فرسه، يعني بعض المؤمنين كانوا من المسلمين في أثناء المعركة يسمع الصوت بس مش شايف هو فين صاحب الصوت، الملك بيضرب حد من الكفار. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين، بيجري وراه يجيب واحد من المشركين بيجري وراه عايز يقتله، يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. المشرك قدامه كده واقع، مين اللي مسك الرجل المشرك ده ومين اللي عمل فيه كده؟ قال فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، خطم أنفه يعني مضروب في وشه بالسيف، مقطوع وشه كده من عند أنفه، الملك ضربه فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بناء، وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع، يعني الآثار الجرح والضربة في الوجه بتاعت الملك مدمر الرجل المشرك خالص. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، الملائكة دول كتيبة جاية من إيه؟ بالسماء الثالثة تؤيد المؤمنين. وقد حاربت الملائكة في مواقع أخر، ففي غزوة الخندق أرسل الله ملائكته، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والمراد بالجنود التي لم يروها الملائكة في الآية هنا، وجنودا لم تروها يعني الملائكة، كما ثبت في الصحاح وفي غيره أن جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الخندق وقد وضع سلاحه واغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قعدوا شهر في الخندق، معركة من أشد معارك الإسلام، يعني حراجة، كل الكفار في الجزيرة العربية اجتمعوا على المسلمين، والمسلمين عملوا خندق ودخلوا جواه، واليهود من جوه والمنافقين، فكان الموقف حرج شهر كاملا حتى نصر الله عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم تعبان هو والمؤمنين، دخلوا بيوتهم اغتسلوا، فجاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح؟ جبريل بقى جاي كما يقول الراوي يقول فأتاه جبريل هو ينفض رأسه من الغبار، جبريل لسه الغبار بتاع آثار نزوله لأجل معركة قريظة اللي جاي. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح؟ انت قلعت هدوم الحرب؟ والله ما وضعناه، الملائكة أبدا ما وضعتوش، اخرج إليهم. بيقول له احنا الملائكة طول غزوة الأحزاب معاكم، وربنا أدخل الرعب في قلوب المشركين وسلطهم على المشركين ففروا هاربين، احنا لسه لم نخلع ملابس الحرب، اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأشار إلى بني قريظة، يعني جبريل قال له روح هنا الجهة دي اللي هي فيها بني قريظة، القبيلة اليهودية المجرمة اللي كانت بينها وبين المسلمين عهد وخانت، لما المسلمين حصل عندهم اضطراب والجوم الكفار دول من الظهر بقى بدأوا يضربوا من الظهر، المجرمين دول عايزين يضربوا المسلمين من ظهرهم فجبريل قال له دول تطلع لهم تأدبهم دلوقتي على طول، وأنت الآن لم تسترح. الشاهد يعني أن الملائكة بتقاتل مع المسلمين. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. كتيبة جاية وماشية جوه المدينة والمسلمين شايفينها، سبحان الله. الصحابة هو بيقول أنس، بيقول أنا شايف الكتيبة دي ماشية وجبريل ماشي في معاها وهو اللي بياخدها. لكن طبعا كما سبق تقريره كمسألة عقدية أن الهيئة الملائكية ما رأها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين اللتين رأى فيهما جبريل. أما يعني الهيئة التي يتشكلون عليها هيئة إنسان أو نحو ذلك يراها المسلمون كما في هذه الصورة. خلاصة يعني ذلك أن الملائكة من أعمالهم تجاه المؤمنين أنهم يقاتلون ويحاربون مع المؤمنين الكافرين وينصرونهم عليهم. وهذا ليس أيضا مقصورا ولا محصورا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وإن كان يقل يقل، لأن الملائكة تنزل لما يكون الناس أهل لذلك. يقل يعني حكى بعض الناس والعهدة عليهم أيام الحرب الأفغانية ضد الروس، أيام الحرب الأفغانية حكى بعض الناس كرامات كثيرة فيها شواهد تقول إن الملائكة كانت بتنزل تقاتل معهم. يعني الروس نفسهم بعضهم كان يحكي إنه كانوا بيشوفوا مشاهد مش ممكن يتصوروا إن بشر طبيعي هو اللي عملها، وكان طيارات بتحرق وأسلحة بتتحرق عندهم وبتدمر وهم لا يدرون سببها. سبحان الله، وارد جدا أن يكون هذا مدد من الله عز وجل للمؤمنين يومئذ إذ كانوا يقاتلون الكفار ويعلون كلمة الله في هذا الوقت، وارد جدا أن الله يؤيدهم بالملائكة. أيضا من يعني أعمالهم تجاه المؤمنين حمايتهم للمؤمنين، يعني أول طبعا وأعظم المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل والعياذ بالله: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ أبو جهل في دار الندوة المجرم رايح بقى للمشركين يقول لهم: أنتم محمد بتسيبوه يصلي كده قدام الكعبة؟ هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ بيسجد يعني. قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعز لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، هدوس على رقبته كده هو ساجد في الأرض، أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبه. فجأة لأ أبو جهل جاي بيجري ويصرخ ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لخندقا من نار وهولا وأجنحة. هولا وأجنحة دي الملائكة تحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. كان هيقعدوا يقطعوا في جسمه كده حتت حتت عشان يعملوا نكال للمشركين لو كان قرب بس من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند مسلم ورواه البخاري بأخصر من رواية مسلم. أيضا حمايتهم ونصرتهم لصالح العباد وتفريج كربهم، اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين. قال: وقد يرسلهم الله لحماية بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين. وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره. ففي تفسير ابن كثير، شوفوا القصة الجميلة دي، قصة لطيفة جدا، يعني أشبه بموعظة كده ممكن يستعين بها الخطباء ونحوهم يعني. ففي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال ابن كثير: ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي، قال: هذا الرجل الرجل بقى بيحكي عن قصة حصلت له بقى. كان رجل صالح ورجل طيب يعني. قال كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلاد الزبدان. أكاري يعني أكون أجيرا أنا ودبتي للناس. يعني هو معاه دبة, واحد عايز يسافر من حتة لحتة يروح معاه, هو أجير يعني يكاري عليها يعني على الدبة بتاعته. قال فركب معي ذات مرة رجل, فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوك. يعني يقول واحنا ماشيين في الطريق اللي انا معرفه معتاد بمشي منه, فالراجل ده مرنا على طريق كده, الطريق ده معروف ان هو محدش بيخش منه. قال فقال لي خذ في هذه فانها اقرب, خش مش الشارع ده, الشارع ده اقرب. فقلت لا خيرة لي فيه, يعني بيقول له يعني الشارع ده انا بمشيش منه, مش متعود امشي منه, والشارع ده ما مش متروك يعني. فقال بل هي اقرب. قال فسلكناه, الراجل اللي راكب معاه ده راجل مجرم حرامي لس. قال فسلكناه, سمع كلام ودخل معاه بقى في الوادي بقى اللي هو الايه اللي ما يعرفوش ده. قال فانتهينا الى مكان وعر, وادي بقى نزلوا كده فيه, وواد عميق وفيه قتلى كثير. يقول لقيت جثث مرمية في الأرض. قال فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل, أمسك رأس البغل حتى أنزل. يعني إيه الرجل يعيني بقى ده الأجير ماسك البتاع ومشي بيه, قال وقف عشان أنزل. قال فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني. يعني الحرامي مجرم شمر ومسك السكينه بقى وهي ايه هيدي الراجل في صدره. قال ففررت من بين يديه, فضل تجري يعني. قال وتابعني. قال فناشدته الله وقلت خذ البغل بما علي, خذ يا عم البتاع العربيه بتاعتي كلها خذها, خذ البغل بما علي. فقال هو لي, ما اصلا كده كده ما انا هاخده, شوف فاجر يعني. وانما اريد قتلك, وإنما أريد قتلك. وكأنه هو والعياذ بالله بقى مسألة القتل عنده دي خلاص بقت يعني سفاح. قال فخوفته بالله والعقوبة فلم يقبل. تقول له اتق الله حرام, انت هتسأل عن هذا الدم كذا, هو هتبحك هتبحك. قال فاستسلمت بين يديه, خلاص مسكه. قال وقلت إن أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين. طب سيبني أصلي ركعتين قبل ما أموت. قال فقال عجل, يعني يقال رضي الله عنه الصحابي الجليل خبيب بن عدي هو الذي سن هذه السنة, سنة يعني الصلاة قبل القتل, الإنسان لما يقتل صبرا يعني. قال فعجل يعني خلص صل الركعتين بتوعك, يعني رجل الحتة دي يعني اللي طلع فيها يعني ماشي صل الركعتين بتوعك. قال فقمت أصلي فارتج علي القرآن. الرجل من الخوف لا عارف يقرأ الفتحة ولا عارف يقرأ سورة ولا عارف يقرأ حاجة خالص من الخوف. قال فلم يحضرني منه حرف واحد, أنا مش فاكر ولا حرف من القرآن. قال فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول لي هيه افرغ, يعني ما تخلص بقى أنت. قال فأجر الله على لساني سبحان الله قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول هي دي الآية اللي افتكرتها, ما افتكرتش حاجة تاني. قال فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حرب. فجأة لقيت فارس جاي من بعيد وجاي وفي إيده حربة, حربة بقى مش سكينة زي اللي في إيد التاني. قال فرمى بها الرجل. قال فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. قال فتعلقت بالفارس وقلت بالله عليك من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه. يعني أنا أرسلني الله عز وجل لأنقذك لأنك سألت الله وأنت مضطر, وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحملة ورجعت سالما. الشاهد يعني من ذلك ماذا يا أخوانا؟ أن الله عز وجل يؤيد بالملائكة المؤمنين ويجري يعني من نصره للمؤمنين وحماية المؤمنين ما يجري. قال ومن ذلك إرسال الله جبريل لإغاثة أم إسماعيل في مكة، قصة جميلة تحت أم إسماعيل اللي كانت في الوادي وما معاشها خالص. قال علي بن عباس في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى الأرض مكة، وهي قصة طويلة، وفيها أن أم إسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين الصفا والمروة 7 مرات تبحث عن الماء، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. بتقول لي من هي بقى الصوت؟ هذا الصوت صوت من؟ صوت الملك جبريل. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، ضرب بكعبه كده أو بجناحه حتى ظهر الماء بئر زمزم، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله أو لا يضيع أهله. فهذا الملك الذي جاءها هو جبريل، كما في رواية المسند عند أحمد يعني، إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، تصريح أنه هو جبريل يعني. فالشاهد أن الملائكة تأتي وتشارك المؤمنين في إعانتهم في حروبهم في قتالهم ضد الكفار وغير ذلك مما هو من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين محبة وموالاة. اللهم إنا نسألك أن تجعل الملائكة لنا أولياء، وكلنا أنت وليا واجعلنا من أوليائك، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وإخواننا وسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.